وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره رواه البخاري. وعن الاعرج بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في اليوم 100 مره رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله من وجوب التوبة وشروطها وما ساقه من الآيات الدالة على وجوبها. وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله ليستدل على ذلك بالسنة، لأنه كلما تضافرت الأدلة على الشيء قوي وصار أوكد وصار أوجب. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله أكثر في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث الأغر بن يسار المزني أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ففي هذين الحديثين دليل على وجوب التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله. فإذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتين: الفائدة الأولى امتثال أمر الله ورسوله، وفي امتثال أمر الله ورسوله كل الخير. على امتثال أمر الله ورسوله تدور السعادة في الدنيا والآخرة. والفائدة الثانية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، يعني يقول أتوب إلى الله أتوب إلى الله. والتوبة لا بد فيها من صدق، بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن الذنب. أما الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منطو على فعل المعصية أو على ترك الواجب، أو يتوب إلى الله بلسانه وجوارحه مصرة على فعل المعصية، فإن توبته لا تنفعه، بل إنها أشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل. كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مصر عليها، أو تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟ الإنسان لو عامل بشرا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي ويستهزئ بي، كيف يتنصل من أمر عندي وهو متلبس به؟ ما هذا إلا هزء ولعب، فكيف برب العالمين؟ إن من الناس من يقول إنه تائب من الربا ولكنه والعياذ بالله مصر عليه، يمارس الربا صريح ويمارس الربا مخادعة. وقد مر بنا كثيرا أن الذي يمارس الربا بالمخادعة أعظم إثما وجرما من الذي يمارس الربا بالصراحة، لأن الذي يمارس الربا بالمخادعة جنى على نفسه مرتين: أولا الوقوع في الربا، وثانيا مخادعة الله عز وجل، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم. وهذا يوجد كثيرا في الناس اليوم الذين يتعاملون بالربا صريحا أمرهم واضح، لكن من الناس من يتعامل بالربا خيانة ومخادعة، تجد عنده أموالا لها سنوات عديدة في الدكان، فيأتي الغني بشخص فقير يقوده للمذبحة والعياذ بالله، فيأتي إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة ويبيعها على الفقير بالدين بيعا صوريا، كل يعلم أنه ليس بيعا حقيقيا، لأن هذا المشتري المدين لا يقلبه، لا يقلب المال ولا ينظر إليه ولا يهمه، بل لو كان أكياسا من الرمل وبيعت عليها لأنها رز أو سكر أخذ، لأنه لا يهمه، يهمه أن يقضي حاجته، فيبيعها عليه مثلا ب10,000 لمدة سنة وينصرف بدون أن ينقلها من مكانه، ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان ب9,000 مثلا، فيؤكل هذا الفقير من وجهين، من جهة الذي دينه ومن جهة صاحب الدكان، ويقولون إن هذا صحيح، بل يسمونه التصحيح، يقول تعال أصحح عليك أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله، هذا تصحيح، هذا تلطيخ بالذنوب والعياذ بالله. ولهذا يجب علينا إذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في التوبة أن نقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعا حقيقيا، ونكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبة توبة نصوحة. وفي هذين الحديثين دليل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله، وهو كذلك، فإنه أخشانا لله وأتقانا لله وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام معلم الخير بلسانه وفعاله، بمقاله وفعاله، فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار حتى يتأسوا به امتثالا للأمر واتباعا للفعل، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته. فينبغي لنا نحن أيضا أن نتأسى به، إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر، وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه، لأن هذا هو حقيقة الداعي إلى الله، بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، أن تفعل ما تأمر به وتترك ما تنهى عنه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتوبة وهو عليه الصلاة والسلام يتوب أكثر منه. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم ويهدينا وإياكم صراطه المستقيم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له هذا أنس بن مالك يخدمك، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصار أنس من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلها. وذكر القصة، رجل كان في أرض فلات ليس حوله أحد، لا ماء ولا طعام ولا أناس، ظل بعيره يعني ضاع البعير فجعل يطلبه فلم يجد، فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت، قد أيس من بعيره وأيس من حياته لأن طعامه وشرابه على بعيره والبعير قد ضاع. فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها، فبأي شيء تقدرون هذا الفرح؟ هذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال، لأنه فرح عظيم، فرح بالحياة بعد الموت. ولهذا أخذ بالخطام فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد أن يثني على الله فيقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة فرح أخطأ فقلب القضية وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ففي هذا الحديث دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه، وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى محبة عظيمة، ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا، فالله غني عنا، ولكن لمحبته سبحانه وتعالى للكرم، فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يعفو ويغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ، ولهذا يفرح بتوبة الإنسان. ففي هذا الحديث حث على التوبة لأن الله يحبها وهي من مصلحة العبد، وفيه إثبات الفرح لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يفرح ويغضب ويكره ويحب، لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبهه فرح المخلوقين ولا يشبه فرح المخلوقين. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرا سبق لسانه إليه فإنه لا يؤاخذ به. فهذا الرجل قال كلمة كفر، لأن قول الإنسان لربه أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر لا شك، لكن لما كان هذا صدر من عن خطأ من شدة الفرح أخطأ ما عرف يتكلم صار غير مؤاخذ به. فإذا أخطأ الإنسان في كلمة كلمة كفر فإنه لا يؤاخذ بها، وكذلك غيرها من الكلمات، لو سب أحدا على وجه الخطأ بدون قصد، أو طلق زوجته على وجه الخطأ بدون قصد، أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد، فكل هذا لا يترتب عليه شيء، لأن الإنسان لم يقصد، فهو كاللغو في اليمين، وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بخلاف المستهزئ فإن المستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر ولو كان مستهزئا، لقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالمستهزئ قصد الكلام وقصد معناه لكن على سبيل السخرية والهزء، فلذلك كان كافرا، بخلاف الإنسان الذي لم يقصد فإنه لا يعتبر قوله شيئا. وهذا من رحمة الله عز وجل، والله موفق.